إنه ولي ذلك ومولاه. ففي إطار هذا الموضوع فقد جعلت عنوان لقائنا الليلة مع حضراتكم بحول الله وطوله ومدده وتوفيقه وقوته برقية عاجلة إلى الأخت المسلمة، برقية عاجلة إلى الأخت المسلمة. وإنني إذ أوجه الكلام الليلة إلى ربات الخدور، إلى تلكم الجوهرة المكنونة، إلى تلكم الجوهرة المكنونة والدرة المصونة. وإنني إذ أوجه الحديث الليلة إلى المرأة المسلمة أما وزوجة وأختا وبنتا، لأستميح إخوان الرجال الليلة عذرا أن أتخطاهم لأخاطب ربات الخدور، لأخاطب ربات الخدور. وإن كان الحديث متوجها الليلة إلى النساء فأنا لا أهمل دور الرجال أبدا أبدا، لا أهمل دور الرجل كأب مربي أو كزوج يريد أن يصل ببيته إلى بر السلامة والأمان، ائتمارا بقول الرحيم الرحمن جل في علاه: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ولن تستطيع المرأة أن تصل إلى هذه الجنة إلا بأب يقوم وبأب يربي وبزوج ينصح ويعظ ويذكر أو يوجه ويؤدب. أسأل الله أن يصلح قلوبنا وبيوتنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وحتى لا يطول بنا الحديث والمقام والمقال وينسي بعض الكلام بعضا، فسوف أرقم لحضراتكم معالم هذا اللقاء في هذه الليلة المباركة في النقاط الآتية. أولا، أختاه، لماذا خلقنا الله؟ ثانيا، المرأة في العالم الغربي. ثالثا، ولكن ما شأنك أنت يا ابنة الإسلام؟ رابعا، أختاه، هل أمرك الله بالنقاب؟ خامسا، ولكن فلانا قال. سادسا، بلغت يا ذات النقاب مناكي. سابعا، أول الغيث قطرة وللعباءة سحرها. ثامنا، أيها الآباء الفضلاء، أيها الرجال الفضلاء، أين القوامة يا رجال؟ وأخيرا، رجاء أرجوه من الله جل في علاه فأعيروني القلوب والأسماع، والله جل وعلا أسأل أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أختاه، يا سليلة الطهارة الإسلامية، يا حفيدة عائشة وأم سلمة وأسماء، يا من سرت في طريق فاطمة في العفة والحياء والطهر والنقاء، يا ابنة الإسلام، يا بنت عائشة التي حفظت لنا هدي الحبيب بحكمة وتمام، يا أخت فاطمة التي بحيائها نالت من الديان خير وسام، أتدرين لماذا خلقنا الله جل وعلا؟ إن الله عز وجل الذي خلقنا وفي الحياة أوجدنا ما خلقنا سدى، ولا تركنا في الحياة هملا بغير فائدة. إن الله عز وجل الذي خلقنا ما خلقنا لشهوات بطوننا ولا لشهوات فروجنا، ما أوجدنا الله في الحياة لرغباتنا وأهوائنا ونزواتنا، لا، بل إن الله جل وعلا الذي خلقنا وفي الحياة أوجدنا خلقنا لغاية سامية، خلقنا لغاية سامية، وأوجدنا في الحياة لغاية رفيعة سامقة عالية، أفصح عنها رب الأرض والسماوات في محكم التنزيل كما في سورة الزاريات، فقال جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالله عز وجل خلقنا لعبادته، وأوجدنا في الحياة لتوحيده وطاعته. الله عز وجل خلقنا لعبادته، وأوجدنا في الحياة لتوحيده وطاعته. فكل من يصرف طاعته وقربته وجهده في غير طاعة سيده سيكون مصيره الوبال والخسران. أختاه يا ابنة الإسلام، إنك توافقينني تمام الموافقة، وكذلك يوافقني العقلاء النبلاء من الرجال ومن بني البشر، توافقونني على ذم عبد أبق وتمرد على سيده، توافقونني على ذم عبد أبق وتمرد على سيده. روى الإمام أحمد وابن حبان والطبراني وغيرهم بسند صححه العلامة أبو عبد الرحمن الألباني من حديث الحارث بن الحارث الأشعري رضي الله عنه أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى أمر يحيى بن زكريا بخمس كلمات أن يعمل بهن، يعني في خاصة نفسه وأهله، وأن يأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن، يعني في ملائهم وجماعتهم، وكذلك الدعاة إلى الله ينبغي أن يبدأوا في امتثال أمر الله ورسوله بأنفسهم وعشيرتهم، لأن الإنسان لا يليق به أن يأمر الناس بخلق هو لا يفعله، أو ينهى الناس عن معصية هو يرتكبها. اللهم جملنا بطاعتك ولا تفضحنا بقبيح أفعالنا. قال: إن الله تعالى أمر يحيى بن زكريا بخمس كلمات أن يعمل بهن، وأن يأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن، فكأنه أبطأ بهن، يعني تأخر في تبليغهن. فأوحى الله جل وعلا إلى عيسى صلى الله عليه وسلم إما أن يبلغهن أو تبلغهن، فأتاه عيسى صلى الله عليه وسلم فقال: إنك أمرت بخمس كلمات أن تعمل بهن وتأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن، إما أن تبلغهن أو أبلغهن. فقال يحيى لعيسى عليهم صلوات الله وسلامه: يا روح الله، يا روح الله، إني أخشى إن سبقتني أن يخسف بي أو أعذب أو أعذب. فجمع يحيى بني إسرائيل في بيت المقدس، أسأل الله أن يحرره وأن يفك أسره، جمع يحيى بني إسرائيل في بيت المقدس حتى امتلأ المسجد بأهله، فقعد يحيى على الشرفات فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن الله أمرني بخمس كلمات أن أعمل بهن، وأمركم أن تعملوا بهن، وأولهن وأولهن أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وأولهن أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. ثم ضرب مثلا للمشرك فقال: فإن مثل من أشرك بالله جل وعلا كمثل رجل اشترى عبدا من خالص ماله بذهب أو ورق أي فضة، ثم أسكنه دارا أي اشترى السيد عبدا من أحل ماله وأخلصه، ثم أسكنه دارا، ثم قال السيد لعبده: اعمل وارفع إلي، يعني اعمل وأدي إلي أجرتك. فجعل العبد يعمل ويرفع إلى غير سيده، فأيكم يحب أن يكون عبده كذلك؟ وإن الله خلقكم ورزقكم فاعبدوه ولا تشركوا به شيئا. وإن الله خلقكم ورزقكم فاعبدوه ولا تشركوا به شيئا. فالله خلقنا لعبادته، وأوجدنا في الحياة لتوحيده وطاعته، فكل من يصرف طاعته في غير طاعة الملك جل وعلا سيكون مصيره الوبال والخسران. ولكن السؤال الذي يطرح نفسه الساعة ويريد جوابا فاصلا حاسما واضحا لا مفاصلة فيه ولا مواربة: إذا كان الله جل وعلا خلقنا لطاعته وأوجدنا في الحياة لتوحيده وعبادته، يا ترى بأي شيء نعبد ربنا؟ يا ترى بأي شيء نعبد ربنا؟ أنعبد ربنا بأمزجتنا؟ أنعبد ربنا بأهوائنا ورغباتنا كل يفعل ما يحلو له؟ أنعبد ربنا بعاداتنا وأعرافنا وتقاليدنا البالية المتوارثة عن الآباء والأجداد، حتى ولو كانت مخالفة لكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم؟ أنعبد ربنا بنعراتنا الشرقية والغربية من الاشتراكية والعلمانية والحداثية والقومية إلى غير ذلك؟ بأي شيء نعبد ربنا جل وعلا؟ إن الله الذي خلقنا وفي الحياة أوجدنا ولن يقبل منا طاعة إلا على رسم الشرع الذي ارتضاه لنا. فقال جل وعلا: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ثم جعل ربنا جل وعلا الشهادتين ركن الإسلام الأول، تلك الشهادتان اللتان نرددهما في اليوم والليلة مرات ومرات ومرات دون أن نفهم معناهما أو نحقق في مجال الواقع مقتضاهما. اعلمي يا ابنة الإسلام، وليعلم كل إنسان على وجه الأرض، أن من مقتضيات لا إله إلا الله محمد رسول الله، أن من أول مقتضيات لا إله إلا الله محمد رسول الله ألا نقبل حكما غير حكم الله، وألا نرضى شرعا غير شرع الله، وألا نقدم قولا على قول الله، وألا نطيع أحدا في معصية الله. فلا معبود بحق إلا الله، ولا متبوع بحق إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن فعل ذلك فقد حقق الشهادتين، بل وحقق دينه الذي ارتضاه الله عز وجل له. أختاه أيتها المباركة الفاضلة، إن المرأة في الغرب المتحضر ماديا تعيش اليوم حالة من التخلف، إن المرأة في الغرب المتحضر ماديا تعيش اليوم حالة من التخلف والجهل والرق والرجعية والعبودية أعظم بألف مرة من تلك التي كانت تعيشها المرأة في عهد أبي جهل وأمية بن خلف. وإنني وأنا أعلن هذه الحقيقة من هذا المكان، لا أحتاج في ذلك إلى سرد أدلة ولا إلى ذكر براهين، لا، فأقوال النساء التي تحررن من هذا الرق البغيض وخلعن ربقة الفجور والسفور والفساد من أعناقهن ودخلن إلى نور الإسلام الفسيح، أقوالهن على ذلك خير شاهد وأعظم دليل. ولكن ما شأنك أنت يا ابنة الإسلام؟ ولكن ما شأنك أنت يا ابنة الإسلام؟ إنني وأنا أرسل إليك الليلة هذه البرقية أخوف ما أخافه وأخشى ما أخشاه، هو أن تسيري على خطى هؤلاء النسوة الفاجرات وتصنعي صنيعهن، يحدوك في ذلك التطلع نحو الموضة، التطلع نحو المدنية، التطلع نحو الأزياء والأضواء، يحدوك في ذلك التحرر من ربقة الرقابة وعنة المسؤولية، فما أسهل الحياة في نظر هؤلاء الفاجرات بلا رقيب ولا حسيب ولا قيود ولا تعاليم. أختاه، بنتاه، والله والله الذي لا إله غيره ولا رب سواه، لولا أن فئة من قريناتك وهن قليل إن شاء الله، لولا أن فئة من قريناتك وهن قليل إن شاء الله سرن في هذا الطريق المنحرف وسلكن جادة الباطل، لولا ذلك لما خشيت عليك أبدا. فأنت أنت الفتاة المسلمة الحلية التقية النقية المحتشمة المؤمنة، أنت وكما عرفتك تلك الفتاة التي تميزت عن جميع نساء الأرض كلهن بعفتها وحيائها وإبائها الصادق المحفوف بتقوى الله جل وعلا. ولكني ألفت انتباهك أيتها الفاضلة إلى حقيقة قد تغيب عنك أحيانا، وهي أن الخل إذا خالط العسل لا يحول العسل الخل إلى عسل، بل إن الخل يفسد العسل فيجعله خلا جميعا. وكذلك صاحبة السوء، وكذلك قرينة الفساد ترضي صاحبتها، نسأل الله العافية. من الذي جعل أبا طالب عم رسول الله وقد كان قاب قوسين أو أدنى من الإسلام؟ من الذي حرمه؟ من الذي كان سببا في حرمانه التوفيق إلا قرين السوء أبو جهل عليه لعائن الله؟ فأنا ألفت انتباهك إلى خطورة قرناء السوء الذين يردونك ويجرئون قلبك على المعصية ويهونون عليك المخالفة. أختاه، أختاه، لخوفي عليك من هذا الطريق المظلم الذي سيقودك في النهاية إلى النار، أجارني الله وإياك والسامعين من النار، لخوفي عليك من هذا المنعطف الخطير العفن، أرسلت هذه البرقية الليلة، فاقبليها يا ابنة الإسلام، اقبليها على ما فيها من قصور، اقبليها على ما فيها من شدة، اقبليها وإن كان فيها ما تكرهين، فإن وراءها بحول رب العالمين ما تحبين. اقبليها لأنها رسالة محب وكلمات مشفق، اقبليها لأنها كلمات أخ لك في الله، أحبك في الله حبا غير الذي سمعنا عنه من أهل الفجور والخنع. إنه الحب يا ابنة الإسلام الذي يجعل لساني يلهج لك بالدعاء كلما قرأت قول رسول رب الأرض والسماء: يا معشر النساء تصدقن فإني رأيتكن أكثر أهل النار. أسأل الله أن يجيرني وإياك والمسلمين من النار. إنه الحب الذي يفطر القلب ويفتت الكبد حسرة وألم. كلما رأيت فتاة تعرت وتبرجت وشقت ستور خدرها وخرجت إلى الشارع فبارزت الله ربها فنشرت شعرها وعصفت ببرفانها ونشرت الفاحشة في شباب المسلمين، والله جل وعلا توعد الذين يشيعون أو يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، توعدهم بأشد العذاب وأعظم النكال. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. فالله توعدهم بالعذاب الأليم في الدنيا والآخرة. إنه الحب الذي يفطر القلب ويفت الكبد. كلما رأيت فتاة تحررت من دينها، تحررت من عفتها، تحررت من أخلاقها باسم الموضة، باسم الأزياء، باسم الحضارة، باسم المدنية، إنه الحب والخوف في آن واحد. الخوف عليك من هذه المؤامرة التي قادها وحرك دفتها وأذكى نارها أحفاد القردة والخنازير من أبناء صهيون، عليهم لعائن الله. وساعدهم في ذلك الجهلة والمنافقون من أبناء أمتنا. مؤامرة على ذات النقاب لتصبح بعده رأس الخراب. مؤامرة تهدد كل بيت لتجعل أمه رأس الخراب. فلا بطل تخرج من يديها ولا بنت تستر بالثياب. فتصبح أمتي كالغاب فيها بهائم راتعات في الشعاب. فيلقى الذئب صيدته بيسر وحارسها المخدر في غياب. إنه الخوف من دعاوى هؤلاء المنافقين الذين قالوا لها إن الحياة كريهة إن لم تكن معمورة بغرام. قالوا لها إن الحياة كريهة إن لم تكن معمورة بغرام. قالوا لها في خسة وحقارة: حتى متى تبلي بلبس خيام؟ قالوا: نريد لأختنا حرية، وإلى متى ستعيش عصر ظلام؟ قالوا: من الظلم الذي لا يرتضى أن يرتدي الجلباب بدر تمام. خدعت بنات المسلمين بدعوة من سنة مأجورة الأقلام. صاغت لها الأوهام وجه حقيقة وسعت بلا وعي إلى الأوهام. وبدت فتاة الحق سلعة فكرة لمجلة في فكرها الهدام. أختاه كيف ظننت أن معربدا يسعى بمؤمنة لأمر سامي؟ أختاه كم يرجو اللئيم خروجها لتكون نهبا للفؤاد الظام. أختاه لا يرجى دواء نافع من كف من يشكو من الأسقام. قد يدعي معنى العفاف مخادع ويصوغ فلسفة الأمان حرام. أختاه، هل أمرك الله بالحجاب؟ هل فرض الله عليك النقاب؟ صل على نبيك. هل أمرك الله بالنقاب؟ هل أوجب الله عليك النقاب؟ إنما الليلة سنتكلم بمنتهى الوضوح حتى يتضح الأمر لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، وهي كلمة ألقيها بين كتفي كل ولي أمر وبين كتفي كل امرأة مؤمنة تخاف على عرضها وحيائها وشرفها. هل فرض الله عليك النقاب؟ إن الناظر في كتاب الله بصدق وروية، إن الناظر في كتاب ربنا جل وعلا بصدق وروية ستمثل له الحقيقة التي لا غبش فيها ولا مراء ولا جدال ولا التواء، ستمثل له الحقيقة أوضح من الشمس في رابعة النهار. نعم نعم، فرض الله عليك النقاب، نعم أوجب الله عليك النقاب، نعم فرض الله عليك النقاب كما فرض عليك الزكاة والصلاة والصوم والحج سواء بسواء، والأدلة على ذلك أكثر من أن تحصر وأشهر من أن تستر. الأدلة على ذلك متوافرة، وهي من القرآن والسنة جميعا متعاضدة ومتضافرة. أجتزئ منها الليلة لك يا ابنة الإسلام ولكل ولي أمر ما يفتح به من يملك الأولى والآخرة. فأقول الدليل الأول على فرضية النقاب على المرأة المسلمة، قال ربنا جل وعلا في سورة الطهر والعفاف، قال الله عز وجل في سورة الحياء والطهر والنقاء في السورة التي يوم حفظتها النساء شاعت العفة في مجتمعات المسلمين، ويوم جعلتها النساء وراءهن ظهريا شاع كل قبيح في مجتمعاتنا. قال العزيز الغفور في محكم التنزيل كما في سورة النور، قال ربنا جل وعلا وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. وأريدك أن تركز معي مع هذه الأدلة، قال الله جل وعلا وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. هذه الآية القرآنية المباركة وحدها اشتملت على أربعة أدلة كلها تدل على فرضية النقاب على المرأة. صل على نبيك. الدليل الأول في قول ربنا جل وعلا ويحفظن فروجهن، قال العلماء والأمر بحفظ الفرج أمر بالنقاب بالاقتضاء واللزوم، الأمر بحفظ الفرج أمر بالنقاب بالاقتضاء واللزوم. كيف ذلك؟ قالوا لأن المرأة الحيية التقية النقية، لأن المرأة المسلمة العفيفة الشريفة لا تستطيع صيانة عرضها ولا تستطيع المحافظة على فرجها ولا تستطيع صيانة لحمها إلا إذا سترت هذا الجمال وهذه الفتنة عن أنظار الناظرين إليها، لأن المرأة المسلمة تعلم يقينا أن الرجال الناظرين إلى النساء مثل الكلاب تطوف باللحمان، إن لم تصن تلك الأسود لحومها أكلت بلا عوض ولا أسمان. لا تستطيع المرأة أن تحمي شرفها وعرضها إلا إذا سترت هذا الجمال عن أنظار الناظرين ويحفظن فروجهن. الدليل الثاني من الآية الأولى، قال ربنا جل وعلا: وليضربن بخمرهن على جيوبهن. الجيب هو فتحة الثوب من عند العنق، هذه الفتحة تسمى الجيب. بالله عليكم أنا أرضى شهادتكم، فأنتم موثوقون إن شاء الله مرضيون دينا وخلقا، أسأل الله أن يجملنا وإياكم بطاعته. وليضربن بخمرهن على جيوبهن. بالله عليكم أيها الفضلاء، أيأمرها الله بستر فتحة الثوب من عند العنق ويسمح لها بكشف وجهها مع أن الوجه هو مكمن الفتنة في المرأة ومنبع الجمال فيها؟ كما قال القائل: إن العيون التي في طرفها حور قتلنا قتلنا ثم لم يحيين قتلانا، يصرعن ذا اللب حتى لا حراك به وهن أضعف خلق الله إنسانا. أيأمرها الله بستر فتحة الثوب من عند العنق ويترك لها الوجه مع أن الوجه هو مكمن الفتنة ومنبع الجمال؟ إن هذا من التناقض لبمكان. الدليل الثالث من الآية الأولى، وهو إذن الله عز وجل للمرأة المؤمنة أن تبدي زينتها أمام هؤلاء الأصناف الاثنى عشر الوارد ذكرهم في الآية، دل ذلك بمفهوم المخالفة على أنه يحرم عليها أن تبدي زينتها لغيرهم، صح ولا لا؟ إذ لو كان إبداء الزينة لغيرهم جائزا لما خص الله عز وجل هؤلاء من دون الناس، ولترك الأمر على الإباحة المطلقة، وهذا واضح إن شاء الله تعالى. الدليل الرابع من الآية الأولى في قول الله جل وعلا: ولا يضربن بأرجلهن ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. ما هي الزينة التي في الرجل؟ الخلخال. الخلخال، مع أن الخلخال مستور بالجلباب الصفيق الذي لا يشف، ومع ذلك نهاها أن تضرب برجلها حتى لا يسمع الرجل صوت الخلخال، فيحرك الشيطان هذا الصوت في قلب الرجل فيتمنى أن يرى تلك الرجل التي فيها هذا الخلخال ليسمع ويرى الرجل التي كانت سببا في رمة الخلخال هذا، فنهاها أن تضرب برجلها لئلا يسمع الرجل صوت خلخالها، فيحرك الشيطان هذا الصوت في قلب الرجل فيقع التمني المحظور. سألتكم بالله أينهاها أن تضرب برجلها ويسمح لها في كشف وجهها؟ أيهما أشد فتنة في المرأة، وجهها أم رجلها؟ أيهما أشد جاذبية في المرأة، وجهها أم رجلها يا أولي الألباب؟ الأمر من الوضوح بمكان، ولكن من أعمى الله قلبه يعمى عن موضع رشده، نسأل الله أن ينور بصائرنا وإياكم. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني، وأريدك أن تركز مع هذا الدليل، وهو دليل عجيب، قال الله جل وعلا: والقواعد من النساء والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم. اسمع الآية مرة أخرى. والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم. الله أكبر ولا إله إلا الله. هذا الحكم الصارم، هذا النص الذي لا مفاصلة فيه ولا مواربة، نزل في شأن من؟ أنزل الله هذا النص في شأن من؟ قال: والقواعد من النساء. من هن القواعد من النساء؟ القواعد من النساء هي المرأة التي بلغت من العمر 60 أو 70 سنة، انحنى ظهرها وتجعد وجهها وبيض شعرها ولم تعد تشتهي الرجال ولا يشتهيها الرجال، لم يعد لها في الرجال حاجة ولا للرجال فيها مطلب، أكل الزمان عليها وشرب، أو امرأة دميمة الخلقة، دميمة الخلقة سبحان من سواها، لا يلتفت إليها الرجال لشدة دمامتها وقبح منظرها سبحان من سواها. فهؤلاء النسوة اللاتي لا يشتهين ولا يشتهي الرجال منهن أحدا، أنزل الله في شأنهن هذا الحكم الصارم: والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا، لا تشتهي النكاح ولا يشتهيها الرجال، قطع أملها من الرجال وليس للرجال فيها حاجة، بلغت 70 أو 80 سنة، رخص الله لهذه العجوز الفانية التي ذهبت أيامها وضاع عمرها، رخص الله لها أن تضع ثيابها، أن تتخفف من بعض ملابسها، لكن بشرط ألا تتبرج بزينة، بشرط ألا تلون وجهها، بشرط ألا تصبغ شعرها بما يلفت أنظار الناس، بشرط ألا تتبرج بزينة. فإذا تبرجت بزينة مع أنها بنت 70 سنة، لو أنها تبرجت بزينة حرم عليها أن تضع ثيابها. بالله إذا كان هذا الحكم في شأن امرأة بلغت من العمر 70 سنة، انحنى ظهرها وبيض شعرها وتجعد وجهها وانقطع من الرجال أملها، إذا كان هذا الحكم في شأن امرأة بهذه الصورة، كيف يكون الحكم في ابنة 20 ذات الشعر الحرير والخد الأسيل والقد الرشيق الجميل التي لا تثير الفتنة في قلوب الشباب وحدهم؟ نريد أن نكون صرحاء مع أنفسنا، لا تثير الفتنة في قلوب الشباب وحدهم بل تشعل نار الفتنة في قلوب الرجال أيضا. إن هذه البنت الفاتنة الجميلة ذات الشعر الطويل الناعم الملفت المغري أولى بالستر من هذه المرأة العجوز الفانية. قلت الأمر في غاية الوضوح، الأمر في غاية الوضوح. الدليل الثالث من كلام ربنا جل وعلا، قال الله جل وعلا آمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يأمر نساءه وبناته وأمهات ونساء المؤمنين بالستر والعفاف، فقال الله جل وعلا: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، يدنين عليهن من جلابيبهن. لماذا؟ قال: ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. نحن نقول وهذا منهجنا ومنهجكم إن شاء الله ومنهج مشايخنا الذين تربينا على أيديهم سلفا خلفا عن سلف، قرآن وسنة بفهم سلف الأمة. قال الله جل وعلا يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. قرآن، نريد أن ننظر إلى فهم الصحابة على هذا الكلام المبارك. قال حبر الأمة وترجمان القرآن أبو العباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، قال في هذه الآية اسمع يا ولي الأمر، اسمع أيتها الأم، اسمع يا من تقف حجر عسرة في طريق ابنتك أن تلبس النقاب، اسمعي أيتها الأم يا من تقولين أنا لا أريدها أن تنتقب إلا بعدما يأتي فارس الأحلام، اعلمي اعلمي أن الزواج رزق من الله كالطعام والشراب والمال سواء بسواء، واعلمي أن رسول الله قال فيما رواه ابن ماجة بسند صحيح إن روح القدس نفس في روعي، أي إن جبريل قذف في قلبي وحيا من عند الله جل وعلا أن نفسا لن تموت حتى تستكمل أجلها ورزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب ولا يحملنكم استبطاء الرزق أن تطلبوه بمعصية الله فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته. تريدين زوجا صالحا لابنتك، نعم اتق الله، وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. قال ابن عباس أمر الله نساء المؤمنين، ركز مع هذا الكلام، قال أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجنا من بيوتهن في حاجة، تريد أن تذهب للعمل إن كانت تعمل عملا منضبطا بالضوابط الشرعية، أو ليس لها زوج يرعاها فتريد أن تخرج لشراء مستلزمات بيتها وحاجاتها الضرورية ولا يقوم أحد بشراء أو بإحضار ذلك لها، أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن يغطين وجوههن، هذا كلام الصحابة، أن يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب. مرة أخرى قال ابن عباس أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب. وتفسير الصحابة حجة بلا شك، لا سيما إذا لم يخالفه صحابي آخر. الدليل الرابع من كلام ربنا جل وعلا، قال الله عز وجل وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. تريد أن تسأل عن صديق، تريد أن تطلب شيئا من امرأة لا تحل لك، لا يجوز أن تكلمها هكذا كفاحا وجها لوجه، لا يجوز ذلك، كيف أكلمها، كيف أخاطبها؟ قال وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، يعني لا يجوز أن تسألها كفاحا هكذا وجها لوجه، هذا لا يجوز. قال العلامة الجزائري قال هذه الآية تعرف عند العلماء بآية الحجاب. هذه الآية تعرف عند العلماء بآية الحجاب، إذ هي أول آية نزلت في شأن الحجاب. أول آية نزلت في شأن الحجاب، وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، وهي الآية التي على إثرها مباشرة حجب رسول الله أمهات المؤمنين وحجب المؤمنون نساءهم. لكن قد يدخل مريض قلب عند هذه الآية، لكن قد يدخل منافق عند هذا النص القرآني المبارك، لكن قد ينطق شيطان الجن على ألسنة بعض شياطين الإنس عندما يتعرض لهذه الآية بقوله ما لكم أنزعت الأمانة من قلوب الناس أيها العقلاء، ما لكم، هو هكذا يقول، أنا لا أعلم أناسا أخبثنية ولا أفسد طوية إلا هؤلاء الذين لا كلام لهم عن النقاب والجلباب والحجاب والستر. أنزع الأمان من الناس؟ أتحول الناس في أنظاركم أيها الفضلاء إلى ذئاب بشرية ضارية لا ترحم تعبس في أعراض النساء؟ لماذا أسألها من وراء حجاب؟ لماذا أسألها من وراء حجاب؟ إذا كانت امرأة جارك امرأتي، وأم جارك أمي، وأخت جارك أختي، وابنة جارك ابنتي، لماذا أسألها من وراء حجاب وأنا قلبي طيب وضميري صافي ولا أحمل خبثا في قلبي ولا فسادا في نيتي؟ لماذا أسألها من وراء حجاب؟ لماذا تتزمتون وتتشددون وتتشدقون؟ لماذا تضيقون واسعا وتحجرون واسعا؟ لماذا أسألها من وراء حجاب وأنا قلبي طيب ولا أحمل غشا لأحد من المسلمين؟ أقول لهذا المنافق كذبت ورب الكعبة. لماذا كذب؟ كذب لأن الله عز وجل الذي أنزل هذا النص القرآني القاطع أنزله على جيل من الناس لا أساوي أنا ولا يساوي هذا المدعي المنافق شراكا في نعل واحد منهم. أنزل الله هذا النص على صديق الأمة أبي بكر رضي الله عنه، وعلى فاروقها عمر، وعلى الرجل الذي كانت تستحي منه الملائكة عثمان، وعلى علي، وعلى عائشة وأم سلمة وأم حبيبة وفاطمة وأسماء. أنزل الله هذا النص القرآني الواضح القاطع على هذا الجيل الحيي التقي الفريد المبارك، ومع ذلك قال الله جل وعلا لأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعائشة وفاطمة وأسماء وأم سلمة، قال الله لهؤلاء ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم. بالله عليكم، أي القلبين أطهر؟ أقلب هذا المنافق أم قلب أبي بكر وعمر؟ إنها الطهارة يا ابنة الإسلام التي يعجز عن تذوقها والإحساس بها كل من أراد أن يدفع بك في سوق الرقيق الأبيض المتكالب على الفتنة والشهوة الجامحة. هذه بعض أدلة الكتاب المنير، وأما الأدلة من سنة البشير النذير صلى الله عليه وسلم فكثيرة جدا، أكتفي منها بدليلين اثنين فقط حتى لا أطيل. الدليل الأول وهو ما رواه الشيخان في الصحيحين من حديث أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال رسول الله من جر ثوبه خيلاء، من جر ثوبه خيلاء لا ينظر الله إليه يوم القيامة. فقالت أم سلمة تستفسر وتستفصل: الرجال والنساء في هذا الحكم سواء؟ من جر ثوبه خيلاء لا ينظر الله إليه يوم القيامة؟ قالت: يا رسول الله، يا رسول الله، فكيف يصنع النساء بذيولهن، أي بأطراف جلابيبهن؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم الداعي إلى كل عفة وطهارة ونقاء، قال: يرخينه شبرا، يعني ترخي المرأة المسلمة ثوبها جلبابها من منتصف ساقها شبرا. فكأن أم سلمة قاست المسافة فبقي قدمها مكشوفة، فقالت: يا رسول الله، يا رسول الله، تنكشف أقدامهن. الله أكبر، والله كلما قرأت هذا الحديث يتصبب جبين الإنسان عرقا حياء وخجلا. أمك أيتها الفاضلة، أم المؤمنين، أم سلمة، تستحي أن تظهر رجلها، تستحي أن يظهر قدمها، فما بالي رأيتك لا تستحين أن تظهر رجلك، بل وساقك، بل وفخذك، بل وشعرك ونحرك، بل وما بقي من جسدك جسم وجسد بطريقة أشد فتنة وإغراء مما لو كان عاريا. أين حياؤك؟ أين عفتك؟ أين الحياء الذي تربيت فيه يا ابنة الإسلام؟ أين العفة التي كنا نسمع عنها في حديث الآباء والجدات وهؤلاء؟ أين ثوب الحياء الذي درجت فيه المرأة المسلمة؟ أم المؤمنين أم سلمة تستحي أن تنكشف رجلها، رجلها، وأنت كشفت جسمك بهذا السفور، بهذا التبجح، بعدم الحياء من الله أو الخجل من الناس. قال رسول الله: استحي من الله كما تستحي من رجل من صالح عشيرتك يعيش معك. أين الحياء؟ أين الخوف من الله أو الخجل من الناس؟ فتقول أم سلمة: يا رسول الله، تنكشف أقدامهن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فيرخينه ذراعا ولا يزدن عليه، أي ترخي المرأة جلبابها من منتصف ساقها ذراعا ولا يزدن على الذراع. الدليل الثاني، وهو ما رواه الإمام البخاري في الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: يرحم الله النساء المهاجرات الأول، يرحم الله النساء المهاجرات الأول، لما أنزل الله: وليضربن بخمرهن على جيوبهن. ماذا قالت المرأة المسلمة؟ ماذا قالت؟ هل قالت كما نسمعه اليوم من النساء؟ هل قالت إن النقاب يسبب لي حساسية؟ هل قالت إن النقاب يخنقني؟ هل قالت إن النقاب يضعف الإبصار عندي؟ هل قالت أستحي من الناس يسخرون من نقابي ويقولون عفريت، أو يقولون خيمة تتحرك؟ هل قالت: أبي، أخي، زوجي يمنعونني؟ ما قالت امرأة مسلمة ذلك، ولا يعقل أن تقوله امرأة مسلمة أبدا. يرحم الله النساء المهاجرات الأول لما أنزل الله: وليضربن بخمرهن على جيوبهن، قمن إلى مروطهن فشققنها فاختمرن بها. كل امرأة عندها ثوب زيادة شقته واختمرت وخرجت لا يراها أحد ولا يرى منها أحد ولا ظفرها. أختاه: ولكن فلانا قال. أختاه: بعد العلم بهذا البيان القرآني والنبوي فإن التشبث بأي شبهة يطرحها أنصار الفاحشة وأدعياء الرذيلة الذين يدعون لها وأعداء الحياء والعفة، إن التشبث بأي شبهة ينطق بها الشيطان على ألسنة هؤلاء بعد هذا البيان القرآني والبيان النبوي الواضح لهو من أحابيل الشيطان وحيله، يستدرجك بها الشيطان ليخرجك بها من دائرة المطيعات لله إلى دائرة العاصيات لله في جميع شؤونهن. أختاه: قد وضح الأمر واستبان لكل ذي عينين، فرض الله عليك النقاب، فإياك أن يصدك عن العمل بالنقاب إثارتهم للشبهات الساقطة، سخريتهم من نقابك، سخروا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا مجنون، ساحر، كاهن، كذاب، سخروا من عائشة، أعف من مشت على الأرض من النساء، اتهموها في عفتها وشرفها. فلست أنت وحيدة الطريق ولا فريدة السبيل، إياك أن يصدك عن العمل بالنقاب سخريتهم، إياك أن يصدك عن العمل بالنقاب إلصاقهم التهم بنقابك. يقولون عن المنقبات عفاريت، يقولون خيمة تتحرك، يقولون غطت وجهها لتواري جريمتها وتخفي دمامتها. إننا سمعنا هكذا يقولون، رأينا وسمعنا أن رجلا بلحية لبس نقابا وفعل وفعل، هكذا ينطق الشيطان على ألسنة هؤلاء المرجفين المنافقين. إياك أن يصدك عن العمل بالنقاب إلصاقهم التهم بنقابك. سخروا من رسول الله، سخروا من المؤمنين في كل زمان ومكان. وهكذا اقتضت حكمة الله أن يسلط الشر على الخير والظلام على النور، وأن يسلط الفساد على الهدى، ليخرج الصبح ناصلا من سواد الليل وينقث الصف مما فيه من المنافقين. قال الله في حادثة الإفك: لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لينقي الله به الصف. فالله يريد بهذا الابتلاء أن يرفع درجتك في الدنيا والآخرة. إياك يا ابنة الإسلام أن يصدك عن النقاب فتوى من باع دينه بعرض من الدنيا. وقد سئل وأنا أسمع وعند الله الملتقى، سألته امرأة المسلمة: هل في الإسلام شيء يسمى النقاب؟ قال: لا، ليس في الإسلام شيء يسمى النقاب. ثم أردف يوضح ويفصل فتواه ويبين كلامه، فقال: ويا ليته ما قال. قال: ولرب امرأة جسدت مفاتنها ونشرت شعرها تكون أفضل عند الله من امرأة تسترت وتجلببت. نعوذ بالله من موت الإيمان ومن النفاق في القلب. إياك أن يصدك عن العمل بالنقاب أرجاف هؤلاء. فقد وضح الحق واستبان. أختاه: بلغت يا ذات الحجاب مناك. أختاه: يا ابنة الإسلام، اعلمي أن أرقى مراقي التقدم وأعلى مراتب الرقي ليست في الأزياء، وليست في الاستريتش ولا البضي، وليست في المجلات ولا الأضواء، لا لا لا، أعلى مراتب التقدم وأرقى مراقي الحضارة في التمسك بديننا والاعتزاز بعقيدتنا. دعي عنك أصوات المرجفين وشعارات المنافقين الذين ينادونك اليوم بألقاب طنانة وألفاظ رنانة سمراء يا ذات الدلال تقدم، ينادونك اليوم كما نادوها بالأمس فأوقعوها في حبائلهم، والله ما يريدونك إلا ألعوبة لإرواء شهواتهم وإطفاء الظمأ شهواتهم المحرمة. قاتله الله أختاه. يرحم الله أبا عبد الله البخاري لما أخرج لنا في صحيحه من حديث أمك أم المؤمنين عائشة قولها: يرحم الله النساء المهاجرات الأول لما أنزل الله وليضربن بخمرهن على جيوبهن قمنا إلى مرطهن فشققنها فاختمرن بها. ما تلكأت امرأة مؤمنة ولا تلعثمت امرأة عفيفة تقية مؤمنة ولا ترددت، لا، بل بادرن إلى امتثال أمر الله جل وعلا. فاثبتي على نقابك، تقدمي ولا تترددي، اثبتي ولا تخافي، لتبلغي بنقابك رضا الله جل وعلا. بلغت يا ذات النقاب مناكي، بلغت يا ذات النقاب مناكي، وحباك ربك عزه ورعاك. لبيت صوت الحق دون تلعثم، وعصيت صوت الفاجر الأفاك. جانبت أخلاق العدو تكرما، وتبعت خلقا سنه مولاك. وزهدت في أزيائهم وعروضهم، وجعلت مطلبك الشهي أخراك. أختاه أختاه أختاه إن خسر العدو بجولة، أختاه إن خسر العدو بجولة سيعاود الأخرى ولن ينساك. ألقى بأختك في الحبائل فانسنت، تدني الفساد لقومها بحماك. فتأهبي دوما وكوني حرة، لا يخدعنك كاذب متباكي. زعمت الدعارة والخنا حرية، هتكا لعرضك فاحذري إياك، هتكا لعرضك فاحذري إياك. أختاه أختاه أختاه قد تلقين ضيما أو أذى، أختاه قد تلقين ضيما أو أذى، فثقي بربك واثبتي لعداك. فالابتلاء يزيد دينك قوة، الابتلاء يزيد دينك قوة، والمؤمنات صبرن قبل نداك. فلأم عمار وأم عمارة، فلأم عمار وأم عمارة، أسمى المواقف من ذوي الإشراك. وكذاك أسماء وإن تستخبري عنهن تاريخ العلا أنباك. أختاه أختاه أختاه من للنشأ يصقل فكرهم، أختاه من للنشأ يصقل فكرهم، ويريهم السنن القويم سواك. يا بنت فلح لقنيهم في الصبا، يا بنت فلح لقنيهم في الصبا، تاريخ مجد كان للأتراك. شهدت به الدنيا وذل لسيفه كل الملوك وكان فيه عناك. أضحى به صرح الشريعة شامخا، وهوت لديه معاقل الإشراك. أختاه أختاه أختاه إن الدرب صعب مجهد، أختاه إن الدرب صعب مجهد، يحتاج زادا والتقى هي زاكي. قومي قومي قومي إذا جن الظلام ورتلي آيات ربك ولتجد عيناك. فالله حرم أن تمس جهنم عينا بكت فلتسعدي ببكاك، ولتذكري بظلامه قبرا غدا يمسي من الدنيا به مسواك. صومي نهارك ما استطعت فإنه يطفي به يوم الحساب ظماك. ولتحسن الأخلاق منك يكن بها، ولتحسن الأخلاق منك يكن بها حب النبي وقربه وكفاك. ولكن أول الغيث قطرة وللعباءة سحرها. أختاه، إن أنصار الشيطان ودعاة الرزيلة ليسوا أغبياء، لا، إنهم تربوا في مدرسة الشيطان. لا تتخيلي أيتها العاقلة المباركة أنهم يأتونك مرة واحدة ويطلبون منك أن تتعري، إنهم لا يأتونك مرة واحدة ليجردونك من حيائك وجلبابك وعفتك، لا لا، إنهم يأتونك خطوة خطوة خطوة خطوة خطوة، لأن هذه هي طريقة الشيطان وهم تلاميذه. إنهم يخاطبونك بلهجة المشفق، بلهجة الحمل الوديع، بلهجة الخائف عليك. ما هذا التشدد؟ ما هذا التزمت؟ لماذا تضيقين على نفسك وتضيقين فتحة العينين بهذه الصورة؟ هل وسعتيها شيئا ما؟ هل وسعتيها شيئا ما لتتمكني من رؤية الطريق بوضوح؟ فتنخدعي أيتها العاقلة وتوسعين، ثم يأتونك مرة أخرى. ما هذا التزمت؟ ما هذا التشدد؟ ألم تري إلى طرف جلبابك وهو يمر على القاذورات والزبالة في الطريق فيتسخ؟ فهل رفعتيه شيئا ما لكان أجمل لهندامك، وكان أحسن لمنظرك، وكان أدعى لاحترام الناس لك، فتنخدعي وترفعين. وهكذا خطوة خطوة، وكما يقال أول الغيث قطرة، ومشوار الألف ميل يبدأ بخطوة، وتتابع القطرات يعقب بعده سيل يليه تدفق الطوفان. فمكانك تحمدي، مكانك تحمدي أو تستريحي. أختاه، إننا لا نتعامل مع جهة حكومية ولا نتعامل مع هيئة رقابية، لذلك نحتشم إذا كنا أمامها ونتعرى إذا غابت عن أنظارنا. لا لا والله، إننا نتعامل مع علام الغيوب الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فكل تبرج حرمه الله ولو كان بلبس العباءة السوداء. وأنا بهذه المناسبة أريد بعض الأخطاء السريعة في ملابس الأخوات حتى يجتنبنها ويصلن إلى الله عز وجل بلا مخالفة في ملابسهن. ولا طولنا مولان؟ طيب، صل على نبيك صلى الله على محمد وآله. المخالفة الأولى في ملابس الأخوات المؤمنات، والتي نراها منتشرة في هذه الأيام، توسيع فتحة العينين. نرى ويرى كثير منكم كثيرا من المنخدعات بدعاوى المنافقين والمرجفين، فوسعت فتحة العينين، فرفعت الغطاء العلوي حتى منتصف الجبهة، فظهر الحاجبان الرقيقان، وأنزلت الغطاء السفلي إلى منتصف الوجه، فظهر الخدان الأسيلان. ومما زاد الطين بلة أن بعض الأخوات قمنا بترقيق الحواجب وتلوين حدقتي العينين، وهذا تبرج حرمه الله. توسيع فتحة النقاب وتلوين العين أو رسم الكحل أو إظهار الحاجب، هذا تبرج حرمه الله. المخالفة الثانية، خروج كثير من الأخوات مكشوفة اليدين والرجلين. نرى الأخت تخرج بعباءة واسعة ساترة صفيقة لا تشف عما تحتها، لكنها تخرج بدون قفاز في يديها ولا جورب في قدميها. والنبي صلى الله عليه وسلم قال، اسمعي اسمعي وليسمع كل ولي أمر، قال: المرأة عورة. المرأة، قال العلماء، كلمة محلاه بالألف واللام لتفيد الاستغراق، يعني كل المرأة عورة. ظفر المرأة عورة كوجهها، وشعر المرأة عورة كوجهها، ووجه المرأة عورة كبطنها، تبقى المرأة كلها عورة فيجب أن تستر كلها. وخروج المرأة بيدين مكشوفة أو رجلين مكشوفة هذا تبرج، تبرج. أم سلمة تستحي أن تظهر رجلها وأنت تكشفي رجليك ويديك؟ أي هذا؟ وما هذا؟ المخالفة الثالثة، لبس الكعب العالي. بعض الأخوات المتفرنجات عايزة تمشي على الموضة، يعني عايزة تجمع يعني بين الالتزام وبين الموضة، ولا يمكن هذا أبدا. لا يجتمع حب الله وحب أعدائه في قلب عبد أبدا، ولا تجتمع طاعة الله ومخالفة أمره في قلب عبد أبدا. نسأل الله أن يطهرنا وإياكم من الذنوب. عاوز حضرتها تبقى ملتزمة على الموضة فتلبس الكعب العالي، تمشي بقى ترك ترك ترك ترك طول النهار في الشارع. والكعب العالي أولا محرم لأنه تدليس، لأن الكعب العالي يظهر المرأة على خلاف ما هي عليه في الحقيقة. ممكن تبقى المرأة كده قزم كده جزعة تلبس كعب عالي بدن طويلة، فالرجل يغتر يفكرها طويلة ويعجب بها. وقد روى مسلم في الصحيح أن النبي قال: بينما امرأة قصيرة تمشي بين امرأتين طويلتين في بني إسرائيل، امرأة قصيرة تمشي بين امرأتين طويلتين، فاتخذت هذه المرأة القصيرة رجلين من خشب، طولت نفسها برجلين من خشب، واتخذت خاتما من ذهب مغلفا بطين، ثم حشته مسكا، فمرت على المرأتين فلم يعرفاها. طبعا عرفها ازاي؟ ما كانت علو كده، فجأة بقت علو كده. ايه اللي حصل؟ لبست كعب على ارتفاعه نص متر، خلاص يعرفها ازاي دي؟ فلم يعرفاها، فقالت بيدها هكذا. تمام؟ هذا شأن اليهود، التدليس من قديم. فمن تلبس الكعب العالي تشبهت باليهود من حيث لا تشعر. ثم قال الأطباء: لبس الكعب العالي يسبب تشوهات في العمود الفقري وآلاما بالغة في عظام الساقين. ورسول الله يقول: لا ضرر ولا ضرر. المخالفة الرابعة: أعداء الفضيلة يسعون لفتنة وتكشيف النساء بأي وضع. فالمكشوفات مكشوفات، يريدون أن يكشفوا المستورات. يبقى مستورة مكشوفة في نفس الوقت. عملوا إيه؟ اخترعوا النهاردة أنواع من الأقمشة المخترعة زي الشبح والكلام الفاضي هذا، أنواع من الأقمشة الطرية جدا، بحيث لو أن الأخت فصلت منها جلبابا أو عباءة مثلا ثم مشت في الشارع وهب عليها أقل نسيم من الهواء، التصق هذا القماش في جسمها ففصله كما لو كان عاريا. أما تلبس إيه؟ تلبس قماشا صفيقا لا يتأثر بحركة الهواء حتى لا يصف المرأة ولا يجسم فتنتها. المخالفة الخامسة: جعل المرأة، جعل الأخت المسلمة شعرها كعكة على قفاها وهي في خارج البيت. الأخت طلعة جلباب طويل ولبسة جوانتي ولبسة شراب وعينها مش باينة ومفيش أي حاجة، كله تمام مئة بالمئة، كله تمام، لكن الأخت ما شاء الله شعرها طويل ولفاه كحكة، والكحكة باينة زي البرتقالة كده على قفاها من ورا. كلام ده يا جماعة تبرج، وهذا ملفت لأنظار الناس، ويزداد تزداد الحرمة ويزداد لفت أنظار الرجال كلما عظم شعر المرأة وعظم حجم هذه الكعكة. مين اللي قال الكلام ده؟ الكلام ده كلامي أنا؟ لا والله، بل هذا كلام شيخنا العلامة أبي عبد الله محمد ابن صالح ابن عثيمين رحمه الله، وقد سئل سؤال هذا نصه: ما رأي فضيلتكم فيما في الحشوة أو ما يسميه العامة بوضع الكعكة، وهو أن تلف شعرها كعكة على قفاها من وراء؟ حكم الكلام ده إيه؟ اسمع لكلام الشيخ. قال رحمة الله عليه: قال أن تجعل المرأة شعرها كعكة على رأسها من فوق، أن تجعل المرأة شعرها كعكة على أعلى رأسها من فوق، هذا حرام في البيت وفي خارج البيت، حرام داخل البيت وخارج البيت. ليه؟ قال لأن المرأة لما تجعل الشعر كعكة في أعلى الرأس يشبه سنام البعير، والنبي يقول صنفان من أهل النار لم أرهما: نساء كاسيات عاريات، مائلات مميلات، رؤوسهن كأسنمة البخت، يعني كسنام الجمل. أما أن تجعل المرأة شعرها كعكة على قفاها، على قفاها من وراء يعني، قال فهذا جائز لا شيء فيه إذا كان داخل البيت للزوج أو الأولاد. أما إذا كان خارج البيت فإن هذه الكعكة ستكون علامة بارزة في الملابس من وراء، مما يلفت أنظار الرجال. وبناء على ذلك نقول بأنه لا يجوز. ما تعمل إيه؟ تلف شعرها لفتين على رأسها كده زي العمة، أو تنزله في العباية من وراء. أما أن تجعله بهذه الصورة هذا تبرج. المخالفة الأخيرة، الفوضى، الفوضى التي نراها الآن في ملابس الأخوات الملتزمات على الموضة، لابسه فستان أسود لكن لكم واسع كده من الإكمام اللي قد كم الصعيدة 3-4 مرات دي، تمام، الكم أبو زيك طويل دي، تمام، ولبس عباية عليها تطريز أبيض وأحمر وألوان، وللأسف لقاها مطرزة من على الصدر وعلى البطن وعلى الأرداف. الكلام ده، الكلام ده لا يليق، هذا لا يجوز بأخت تقية أن تفعله. هي أشد لفتا للرجال بهذه الصورة مما لو خرجت بالبنطال. المرأة عليها أن تتقي الله وتعلم أنها على صغر من صغور الإسلام. وأنا بهذه المناسبة أوجه رسالة إلى كل ولي أمر، أقول أيها الآباء الفضلاء، أيها الرجال العقلاء النبلاء، اعلم يا ولي الأمر، اعلم أيها الأب المربي، اعلمي أيتها الأم الفاضلة، اعلموا يا أولياء الأمور أنكم على ثغرة من صغور الإسلام. ونحن ننادي في هذا الأسبوع برجوع الشباب إلى الله، نطالب مجتمع مسلم لا تشيع فيه الفاحشة، نرجو مجتمعا سليم القلوب لا تتحرك فيه الشهوات من الجنسين في قلوب الجنسين. نريد أن نصفي قلوبنا وأن تخلو قلوبنا وقلوب شبابنا لله، فلا تنشغلوا بفتنة امرأة ولا بفتنة من أنواع الفتن الأخرى. اعلم يا ولي الأمر أنك على ثغرة من ثغور الإسلام، فاحذر، احذر أن يصاب الإسلام والمسلمون من قبلك. كيف؟ اعلم يا ولي الأمر أنه ما من رجل، ما من شاب، ما من إنسان يبتلى، يبتلى من بنتك، من أختك، من زوجتك، من أمك بفتنة: نظر إلى شعرها فافتتن، نظر إلى جسمها العاري فافتتن، وكان بوسعك أن تستر بنتك أو أمك أو زوجتك أو أختك ولم تسترها حتى فتنت بها شباب المسلمين، اعلم أن الله سيعقبك نكالا من لدنه عظيما. يا ولي الأمر اعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما رواه مسلم في الصحيح من حديث عائشة: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به. اللهم آمين. اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه. وأنت يا ولي الأمر ولاك الله أمر بنات من بنات المسلمين فعريتهن وكشفتهن وأفلت لهن الحبل على الغارب يخرجن فيشعن الفاحشة في شباب المسلمين ويفتن شباب المسلمين، فيحق عليك دعوة رسول الله: من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه. لأن الله ولاك أمر هؤلاء البنات فأفلت لهن الحبل وشققت على شباب المسلمين في غض أبصارهم، لأن الإنسان يصعب عليه غض بصره إذا كان في بيئة فاسقة، في بيئة متحللة من قيود الديانة والأخلاق. كيف يغض الشباب بصره وهو يرى الفتن وهو يرى اللحوم والشعور والأرداف، وهو يرى البطون ويرى كل ذلك، كيف يغض بصره؟ يا ولي الأمر، يا ولي الأمر، أين غيرتك؟ أين نخوتك؟ نحن مجتمعات عربية قبل أن تكون إسلامية، وأنتم تعلمون أن العرب في مسائل العرض والغيرة كالنار، لا يقبلون فيها قليلا ولا كثيرا. أنتم تعلمون غيرة العرب، فأين غيرتنا؟ أين غيرتنا؟ ما الذي أصابنا؟ ما الذي دهانا؟ سؤال والله أسأله كثيرا جدا لنفسي. كلما رأيت صاحبة الاستريتش، صاحبة البضي، كلما رأيت المرأة خرجت ناشرة شعرها، مظهرة فتنتها، عاصفة ببرفانها، أسأل نفسي، هل هذه المرأة خرجت من بيت يوجد فيه رجل؟ هل هذه المرأة خرجت بهذه الصورة من بيت يوجد فيه رجل؟ أم أن هذا البيت فقد رجاله؟ أم فقد الرجال الذين فيه رجولتهم؟ ماذا أصابنا؟ هل أكلنا في الطعام شيئا فأفقدنا الرجولة؟ هل شربنا في الشراب شيئا فأسلبنا النخوة؟ أين الغيرة؟ أين القوامة يا رجال؟ أما لكم شرف؟ أليس لكم إباء يذكر؟ أين الحياء؟ أضيعته ثقافة غربية تئذ الحياء وتقبر؟ أين العقول؟ أما لديكم حكمة؟ أين القلوب؟ أما تحس وتشعر؟ إن عدت الفتن العظام فإنما فتن النساء أشدهن وأخطر. وأخيرا، رجاء أرجوه من الله، أرجو الله يا ابنة الإسلام أن تجد هذه الكلمات في قلبك مكانا، وفي واقعك العملي مجالا وقبولا. أختاه، أختاه، إن كنت قد اقتنعت بهذا البيان القرآني والنبوي فبها ونعمت، والحمد لله. وأسأل الله أن يثبتني وإياك والسامعين على الإيمان والهدى. إن كنت قد اقتنعت بهذا البيان فالحمد لله، وإن كنت ما زلت مترددة، وإن كنت ما زلت تترددي وتراوحين مكانك، وإن كنت لم تقتنعي بعد، فأنا أخوفك الله، أحذرك الله، فإن لله على أهل الذنوب سطوات ونقمات. أخوفك الله، إن كنت لم تقتنعي أحذرك النار، أخوفك النار، فإن حرها شديد وقعرها بعيد ومقامعها حديد. أخوفك القبر وأذكرك القبر وظلمته، القبر وضغطته، القبر ووحشته. أختاه، إن غرك جمالك، إن غرك فتنتك، اسألي نفسك وتخيلي نفسك بعد ثلاث من دفنك في القبر، أين؟ أين شعرك الحرير؟ أين خدك الأسيل؟ أين قدك الجميل؟ أين رقاق ثيابك؟ أين فراشك الوسير؟ ذهب كل ذلك إلى الدود، ذهب ذلك إلى اللحود ليستأكله الدود. كم هو عمر الجمال في حياة المرأة يا ابنة الإسلام، حتى تتبرجي وتخرجي سافرة فاتنة مفتونة؟ كم هو عمر الجمال في حياة المرأة؟ إن أفحل امرأة في الدنيا لا يدوم جمالها أكثر من 30 سنة. ما هي قيمة 30 سنة في حساب يوم القيامة الطويل؟ لتبوء المرأة بسببها بعذاب الله الذي لا ينقضي أبدا ولا ينقطع أبدا. سيذهب كل ذلك، سيذهب الجمال، وسيذهب رقاق الثياب ووثير الفراش، وسترهني فريسة للديدان، رهينة بالذنوب والعري بين يدي الواحد الديان جل وعلا. إننا سمعنا أن قيسا، قيس بن الملوح العامري، إننا سمعنا أن قيسا نبش القبر الذي تسكن ليلى، قيس بن الملوح نبش القبر الذي ماتت وما دفن فيه ليلى، ليرى الفتنة التي جن بسببها. مجنون ليلى. سمعنا ان قيسا نبش القبر الذي تسكن ليلى. نبش القبر الذي تسكن ليلى فرأى فيه عظاما ورفات، ورأى أسراب نمل تدخل القبر وخيطا وحصات. قرأ القبر، قرأ القبر، فلم يقرأ سوى ما سطر الموت وما صاغ خيال السكرات. وسمعنا أن قيسا صاح مزعورا، صاح مزعورا: أليلى ها هنا، ها هنا ليلى التي تغري بقد وبلحم وبخد وبالكف الناعم التي تعزف أحلى اللمسات. أين ذلك كله؟ ذهب فريسة للديدان، رهينة بالذنوب بين يدي الواحد الديان. فاثبتي. أسأل الله جل وعلا أن يثبت قلوبنا وإياكم وإياكنا على الإيمان والهدى. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. اللهم إني أسألك أن تجعل هذا المجمع المبارك منارة للإيمان والهدى. اللهم بارك في هذا الأسبوع، واجز القائمين عليه، واجز من سهل إقامة هذا الأسبوع من إدارة المسجد أو رجل أمن أو غيره. أسألك أن تجعل ذلك السعي في ميزان حسناتهم، إنك ولي ذلك ومولاه. آمين آمين. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وآله. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.